توفيق ووفاء. سيدي، لا أدري بماذا أبدأ قصتي، فأنا عربية ولكني لست ذات حسب ونسب ولا من قبيلة ذات أصل وفصل. أصلي بدوية من جنوب الجزيرة العربية، جماعة يقال لها الصناع، يتبعون قبيلة من القبائل التي تعيش عند وادي حنيفة وأبواي ابن عم. هل أبدأ قصتي بولادتي أم بزواج أبوي؟ لا، ولكني سأبدأها بيتم أبي. فقد أبي أبويه وهو في الرابعة من العمر، فاحتضنته خالته التي هي جدتي أم أمي، وكما أن أبواي ولد عم فهما أيضا ولد خالة. بعد ذلك ولدت أمي يتيمة، عاش أبي وأمي كأخوين في حضانة خالتي جدتي، ولما بلغ زوجتهما، وكانت أمي يومئذ في 16 وكان أبي في 20. قبل أن أولد مات أبي غريقا، وبعد ولادتي ماتت أمي بحمى النفاس، واحتضنتني جدتي وأنا في أسبوع الثاني من العمر، ولم أعرف لي أما ولا أبا، وكنت أناديها وما زلت أمي. كنا نسكن في حي من الكويت في بيت متواضع، وجارنا الملاصق امرأة ذات ولد واحد يتيم، وكانت أمي وأمه تتزاوران، وكنت أصحب أمي في زيارتها ويصحب أمه كذلك في زيارتنا. كان يكبرني بخمس سنوات تقريبا، ولما بلغ 15 من عمره انقطع، فلم يصحب أمه في زيارتها لنا لأنه أصبح رجلا، والتقاليد السائدة يومئذ تمنعه من ذلك. كان ناجحا في دروسه ولم يرسب طوال ملازمته الدرس، وكنت كذلك. بقيت المرأتان تتزاوران كجارتين، تقضي كل منهما حاجة الأخرى بالمداينة أو بالاستعانة أو الاستعارة. وفي مطلع عام 1956 ميلادية، وقد بلغت 16 من عمري ونجحت في امتحان الثانوية، وكانت أمي تخرج مساء كل خميس لتقضي بعض حوائجها في السوق، ولم أشعر إلا بابن الجارة قد دخل علي بلا استئذان، فحاولت أن أصرخ ولكنه قال مهلا أنا فلان، وسمى نفسه. فقلت له أعرفك وماذا تريد؟ قال جئت لأسأل عنك. قلت مرحبا. قال منذ متى لم نرى بعضنا؟ قلت منذ 6 سنوات تقريبا. قال أما أنا فأراك كل يوم. قلت شكرا، وماذا تريد الآن؟ قال أريد أن أسألك، إني أصبحت رجلا وأريد أن أكمل ديني، فهل ترضين بي زوجا لك؟ قلت كان الواجب عليك أن توجه هذا الكلام لأمي. قال لا، بل أوجهه لك لأنك صاحبة الشأن في الموضوع، حتى إذا رجعت نفسك وقبلت طلبت أنا وأمي يدك من أمك. راجعي نفسك حتى يوم الخميس القادم إن شاء الله، وفي نفس الوقت عندما تخرج أمك سآتيك بنفسي لآخذ الجواب، واعلمي أن خير البر عاجله، فإما نعم وإما لا. الحقيقة يا سيدي أني في تلك الساعة أحسست أنني امرأة، وهل تضحك مني إذا قلت لك إني دخلت الغرفة لأنظر وجهي في المرآة وأسأل هل أنا جميلة؟ هل سأصبح زوجة حقا؟ هل بلغت مبلغ النساء؟ وبقيت أسبوعا كاملا وأنا على أحر من الجمر أنتظر الخميس الموعود. بعد الظهر وبعد أن خرجت أمي جاء وحده وقال ما جوابك؟ قلت إذا أردت فأنا موافقة ولا مانع عندي. قال إذن سأزوركم مع أمي هذه الليلة لأطلب يدك. قلت هكذا سريعا؟ قال نعم. بعد العشاء جاء مع أمه، ولم تكن أمي على استعداد لاستقبالهما لأني لم أخبرها، فدخل عليها بلا ميعاد كالعادة، وتكلمت أمه تمهد للدخول في الموضوع، وأمه لبقتني تجيد الكلام. وقد واغتت أمي في النهاية بالموضوع، وقالت أمي يا ليت لو كانت حرة، وهل سأجد خيرا من ابنك لبنتي؟ وقد جاورناكم كل هذا العمر الطويل، لكن لبنتي ابن عم ونحن بادية، ولا أستطيع أن أجيب إلا بعد مراجعته، هل يريدها لنفسه؟ هل يسقط حقه؟ كنت أسمع هذا الكلام بدهشة، فلم أكن أعرف أن لي ابن عم، ومن هذا لابن عم هذا الذي لا أعرفه ولم أسمع به ولا علم لي بوجوده، ومتى ولد ومن أبوه؟ أنا لا أعرف أن لي أبي أخا. ولما خرج الخاطبان ثرت في وجه أمي وصرخت وبكيت وقلت من هذا لابن عم الذي تدعينه؟ هل هو حقيقة؟ قالت نعم يا بنتي حقيقة. قلت إن طلب أبي أقتله. قالت غدا يكون الخير إن شاء الله. ثم قالت كلمتها المعروفة التي كثيرا ما كنت أسمعها منها في الصباح رباح. وأفضح الصبح ولبست أمي ثيابها وخرجت، وطال غيابها عن البيت. وقبيل الظهر أعادت وقالت أبشري بالخير يا ابنتي، إن ابن عمك تنازل وقال إنها بنت صغيرة وأنا الآن في الأربعين من عمري وهي متعلمة وأنا جاهل ولم أظلمها. ثم سألني عن الخطيب فأخبرته وقال إذا كنت راضية فأنعم به وأكرم، سأحضر في الخميس القادم حتى يخطبها مني ويكمل مراسيم الخطبة. وفرحت. وذهبت أمي لتبلغ أمه بما تم، وكنا على استعداد لما سيجري في مساء الخميس. كنا في أوائل شهر فبراير عام 1956 ميلادية، وقد عملنا عشاء للضيوف، وجاء ابن العم ومعه المأذون ومعه هدية، وجاء الخاطب وأمه. وقال ابن العم أين شهودك يا ولدي؟ قال هل تريد أن نعقد أم نخطب؟ قال انتهت الخطبة من الأم، وبصفتي الولي الوحيد جئت لإجراء العقد. اذهب يا ولدي وأتني بشهود من الجيران. وتم العقد والحمد لله. وخرج ابن العم بعد ان قدم هديته، وكانت ضخمة بالنسبة لذلك الوقت، قطعة من القماش الحريري وعشر قطع ذهبية من فئة الجنيه الانجليزي. بعد العشاء الذي لم يشترك فيه ابن العم خرج الشهود، وبقيت امي وامه في غرفة، وبقيت انا وزوجي في غرفة، وما زلنا وفي كل عام نتذكر تلك الليلة ونجتمع أمي وأمه في غرفتهما، وأنا وهو في غرفتنا نجتر ذكريات الشباب. والآن وقد مضت الأعوام 20 سنة كاملة، وصرنا أبوين لخمسة من الأولاد، أكبرهم في 19 من العمر في 2 جامعة، زوجي دكتور في العلوم الاجتماعية، وأنا ماجستير في التربية. لم أعمل موظفة، وإنما أطبق علمي عمليا في البيت مع أولادي. أمي بلغت 76 من العمر، وأمه دون 60، وهما أقرب من أم وبنت أو أقرب من أختين. كان بيتنا في المدينة، واستملكا للمصلحة العامة، واشترينا بدلهما بيتين متلاصقين ليكونا كما كان سابقا، وبنينا غرفتين متجاورتين سميناهما دور الذكرى لنعيد فيهما ذكرى أول ليلة من فبراير عام 1956، فأبيت مع زوجي في إحداها المخصصة لنا وتبيت الوالدتان في الأخرى. انسجامي مع زوجي وتفاهمنا سرت عدواه إلى الجميع جعلنا من البيت جنة لا لغو فيها ولا تأثيم، وعلى وجوه الجميع نضرة النعيم. صدق إذا قلت لك إن الجدران تضحك لنا، أولادنا كالولدان في الجنة وهم أصدقاء لنا. كتبت هذا لأسألك سؤالا واحدا. في السنة الثانية من زواجنا تذكرت ابن عمي فأردت أن أكافئه. أنا لا أعرفه وزوجي لا يعرفه ولا يعرفه أحد منا غير أمي. قلت لها كيف نستطيع أن ندعو ابن عمي لنشكره على صنيعه ولنهدي له هدية ونحن نستطيع وذلك في يسر من الحال، ولا سيما أن أمي كانت غنية منذ فتحت عيني. وذهبت أمي لتبحث عنه، عن ابن عمي الذي لم يتزوج، وعادت إلينا وقالت إن بيته قد ثمن للمصلحة العامة وقد ترك المنطقة التي كان يسكن فيها، وسألت عنه فلم يعرفه أحد، علما بأن ابن العم هذا نكرة وأمي لا تعرف غير اسمه واسم أبي. وبقي تسأل عنه في كل سنة وفي كل مناسبة وحتى يومنا هذا، وقد مضى على حكايتنا 20 سنة لم نعرف لابن العم هذا مكانا، ولم نسمع عنه خبرا، ولا رأينا له أثرا. والآن هل نحن مقصرون في حقه؟ هل نستطيع مكافأته بشيء، شيء من الصدقات عن روحه إذا كان ميتا؟ وهو إن كان حيا في هذه السنوات فهو في 60 من عمره، أو هو قريب منها؟ أرجو الجواب. الجواب رسالة لكنها قطعة من شعر لم أغير فيها إلا بعض آلات نحوية، ولا أدري هل هي حقيقة أم خيال، وقد تكون حقيقة. والتوفيق يهبه الله لمن يتحرى، كما يهب الهداية لمن يطلبها. فقد رأينا وسمعنا وصادفنا بيوتا عاش أهلها في جنات كجنات النعيم، ورأينا وشاهدنا وخبرنا بيوتا عاش أهلها في نيران الجحيم. إنها الأسرة، والأسرة زوج وزوجة، فإن كان موفقين ولان أحدهما للآخر ورفق به كان سعيدين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، وقوله الحق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فمتى رفق أحد الزوجين بالآخر زان الرفق حياة الزوجين، فأصبح موطن الأسرة جنة، ريحانها وفاق للزوجين، وحورها وولدانها أطفالهما. نعود إلى الجواب الذي سألت عنه بنت العرب صاحبة الرسالة. أنت وفية وزوجك وفي، وقد بحثتما عن الرجل الذي أدى لكما المكرمة كما تقولان فلم تجدا، وتريدان أن تكافئا على مكرمته بمكرمة مثلها، فجزاكما الله خيرا. تستطيعان مكافأته بما تقدمان لروحه من صدقات، فإن كان حيا فالله كريم وستصل إن شاء الله، وإن كان ميتا فكذلك وأفضل ما تقدمان له الدعاء.